يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان إنه مشهد الميزان، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، طبتم وطاب سعدكم ونمشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا، واسال الله الكريم الحليم الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك في هذه الليلة الطيبة المباركة على طاعته، أن يجمعني بحضراتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الأول بعد عيد الفطر لي مع حضراتكم، وكان من المفترض أن نكمل هذه السلسلة التي ابتدأناها، سلسلة شرح الأربعين النووية. وفي الحقيقة لم أعد العدة لاستكمال هذه السلسلة الطيبة المباركة، لأنه أسبوعين أو ثلاثة وسندخل في موسم الحج وعشر ذي الحجة، فقلت أبدأ السلسلة ثم بعد ذلك أقطع السلسلة من أجل الحديث عن عشر ذي الحجة ومن أجل الحديث عن الحج، فقلت مستعينا بالله تبارك وتعالى أرجع السلسلة إلى بعد عيد الأضحى ونتحدث عن شرح الأربعين النووية. وفي الحقيقة أعددت لحضراتكم موضوعا في هذه الليلة في هذه الدقائق المعلولات، هذا الموضوع يتعلق بالآخرة، نعيش فيه ونصول ونجول يوم القيامة، نصول في يوم القيامة، وأتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة. هذا المشهد ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، إنه مشهد الميزان. ماذا سيحدث عند الميزان لكل إنسان؟ ماذا سيجري للإنسان عند الميزان؟ الميزان مشهد من مشاهد يوم القيامة. هذا المشهد أعده الله عز وجل ليحاسب به عباده، كل عباده سيحاسبون بين يدي الله عز وجل عند هذا المشهد. انتبه يا من توحد الله، الناس يموتون، قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وسيدخل الناس قبورهم، وسيغلق القبر على الناس، وسيسأل الناس بين يدي الله عز وجل في القبر عما قدموا، وسيمكثون فترة في قبورهم، يصير عظاما، يصير رفاتا، ثم يصير ترابا، إلى أن يأذن الله عز وجل بالبعث، وسيبعث الله عز وجل كل ما هو تحت الأرض. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الكل سيموت، وسيفني الله عز وجل هذه الأرض، وسيفني الله عز وجل الخلائق، ثم يأتي يوم القيامة يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور من أجل أن يبعث الخلائق للوقوف بين يدي الله رب العالمين، ليجازيهم ربهم على ما قدموا، ويحاسبهم ربهم تبارك وتعالى على ما أسلفوا في هذه الحياة الدنيا. فاستعدوا يا عباد الله، يخرج الناس من قبورهم حفاة غراب كيوم ولدتهم أمهاتهم. سيجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، الله عز وجل يعلم أين كل واحد، كل ذره من تراب الجسد الله عز وجل يعلم اين هي وسيجمعها، وهو قادر على جمعها يوم القيامه جل في علاه. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا. الله عز وجل محيط بكل شيء ويعلم اين الذرات واين التراب واين الرفات. سيجمع الله عز وجل الاولين والاخرين. قال تعالى: قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها سيخرج المسلمون والكفار والنصارى والمجوس وعباد البقر، سيخرج النساء والرجال، سيخرج الاطفال، الكل سيخرج، حتى الحيوانات، الكل سيخرج، مليارات البشر يخرجون من قبورهم قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى. يقف الناس في عرصات القيامه على ارض بيضاء ملساء لا فيها حجر ولا شجر. الارض ستتبدل. قال تعالى: يوم تتبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وتتسع الارض للخلائق. قال تعالى: واذا الارض مدت، اتسعت للخلائق، لان الله عز وجل سيجمع الاولين والاخرين. مش هتبقى هي الارض دي ولا هتبقى السماء دي، هتتغير وهتتبدل، ارض بيضاء. قال النبي في حقها كما عند مسلم: كقرصه النقي. يعني الارض بيضه تشبه الدقيق. عارفين الدقيق اللي احنا بنركزه؟ الارض هتبقى بيضه زي الدقيق، ليست سوداء، اسودت من ذنوب بني ادم ولا اتسخت من ذنوب بني ادم. الناس يقفون في ارض المحشر حفاة عراة في زحام شديد. لك ان تتخيل طول يوم القيامه. قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده طول يوم القيامه، طوله بس 50,000 سنة. شوف ربنا بيقول فيها تاني ايه: وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. يبقى لك ان تضرب اليوم ده اللي هو 1,000 سنة في 50,000 سنة، والسنة فيها 365 يوم أو 366 يوم، هتلاقيها مليارات السنين. ده طول يوم القيامة. الناس يخرجون حفاة عراة، يقف الناس في زحام شديد، الشمس تطرق مكانها. الآن بيننا وبين الشمس ملايين كيلوات المفرط، 150 مليون كيلومتر. ومع ذلك العلماء يقولوا إذا اقتربت الشمس شيئا يسيرا احترق أهل الأرض من حره، وإذا ابتعدت شيئا يسيرا تجمد أهل الأرض من بعدها. انظر لعظمة الله، الشمس في فلك، في مكان يحمي الله عز وجل به ابن آدم. يوم القيامة الشمس هتسيب مكانها وتنزل على رؤوس الخلائق بقدرة الله، بأمر الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: شيل ميل بيننا وبين الشمس ميل. وقال النبي وأخبر النبي بأن الناس من يقف في عرقه والعرق يبلغ به إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى وسطه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى صدره. يبقى واقف في عرقه كأنه واقف في بحر إلى صدره، والتاني الوسطى، والتاني ركبتيه، بل ومنهم من يلجمه العرق إلجام. الكل على قدر عمله. صلى على رسول الله. يقف الناس وقفة طويلة ولم يأتي الله بعد لبدء الحساب. لسه ما جاش ربنا، الناس واقفة، الناس بتلف وتدور حوالين بعضها، لم يبدأ الله الحساب. طب يا ترى الوقفة ده تطول؟ الله أعلم، ده ممكن يقف مئات السنين ولم يبدأ الله عز وجل الحساب بعد. بس أبشرك أيها المؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمر يوم القيامة على المؤمن، الحديث حسنه الشيخ الألباني، كما بين صلاة الظهر والعصر على المؤمن، إنما على الكافر وكان يوما على الكافرين عسيرا، على المجرمين، على الفجار، إنما على المؤمن كما بين العصر والظهر. اسمع، الناس في هلع وفزع، الناس خفاء عراة، لا ينظر رجل إلى امرأة ولا امرأة إلى رجل، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الناس حفاء وراه، سيدة عائشة صرخت وقالت يا رسول الله وسواداه، طب والعورات يا رسول الله؟ قال يا بنت الصديقة الأمر أكبر مما تتخيلين، ألم تقرأي قول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ إيه بك روح ملبوخ في حاله، شايل هم نفسه. انتبه يا من توحد الله، مئات السنين الناس يقفون، يبدا الناس يكلموا بعض نعمل ايه حتى يخلصنا الله عز وجل من هذا الموقف. بل من الناس كما جاء في الاثر من يقول يا رب اخرجنا من هذا الموقف او انقذنا من هذا الموقف ولو الى النار، لو هنردنا النار. شوف ده يدل انما يدل على عظم الموقف وهول الموقف، موقف صح. استعد له يا عبد الله، الناس يكلموا بعض نعمل ايه؟ فيقولون نذهب إلى صفوة خلق الله، إلى الأنبياء والمرسلين حتى يفتتح الله عز وجل الحساب. يذهبون إلى آدم باختصار، يقول نفسي نفسي لست لها، اذهبوا إلى غيره. يقولون له أنت أبو البشر واصطفاك الله وفضلك الله وأسكنك جنته إلى آخر هذه الثناءات، فيقول لست لها، اذهبوا إلى غيره. يذهبون إلى نوح يقول لست لها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره. إبراهيم يقول نفس الكلام، ثم يذهبون إلى موسى نفس الكلام، ثم إلى عيسى يقول نفس الكلام. بل عيسى ابن مريم جاء في الأثر أنه يقول يا رب لا أسألك مريم التي ولدتني ولكن نفسي نفسي. ثم يذهبون إلى الخاتم، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. ينطلق صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت عرش الرحمن ويطلب من الله الشفاعة، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينها يبدأ الله عز وجل الحساب، والنبي يحضر ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يبدأ الله عز وجل الحساب. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يأتي الله عز وجل والملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، تأتي الملائكة صفا تمتثل أمر الله، ويبدأ الله عز وجل الحساب، فيبدأ الحساب بتطاير الصحف. تبقى واقف كده وتلاقي الكتاب بتاعك جاي لك، مش هيخطئك. كتاب الأستاذ ماهر غير كتاب الأستاذ عصام غير الأستاذ عبد النعيم، ده يروح لماهر وده يروح لعبد النعيم وده يروح لعصام على طول، ده يروح لعلاء. كتابه رايح مش بتاع ماهر يروح لعبد النعيم أو عصام، لا، كل واحد رايح لصحبه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. استعد يا عبد الله، استعد يا عبد الله، هتلاقي الكتاب جاي لك. في ناس هتاخد الكتاب باليمين، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وفي ناس هتاخد الكتاب بالشمال، وفي ناس هتاخد الكتاب من وراء الظهر. طب ايه الفرق؟ ما رب العباد بيقول في سورة الحقة فأما من أوتي كتابه بيمينه، صح؟ وبقول في سورة الحقة وأما من أوتي كتابه بشماله، ويقول في سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه، ويقول في الآخر وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. إيه الفرق؟ بعض العلماء قالوا يأخذها بالشمال ومن وراء الظهر، مزيد مذلة، مش ياخدها بالشمال من وش، لا كمان ده بالشمال ومن ورا، والعياذ بالله. انتبه، كل واحد يقرأ كتابه ويستعد للعرض على الله. ثم يعرض المرء على الله. انا بس بختصر مش عايز اطول، لان كل مشهد عشان اتكلم عنه ده عايز ليله. انا هرجع هروح للمشهد بتاعنا. الكل يعرض على الله، يسأل بين يدي الله، الا من قدر الله ان يدخل الجنه بغير حساب ولا سابقة عذاب. بعد الحساب ينطلق العبد الى الميزان، ده المشهد اللي انا جاي اتكلم عنه، مشهد الميزان. هعديه بعد الميزان الصراط. أنا هرجع للميزان تاني، الصراط. قال النبي في وصفه: أدق من الشعرة وأحد من السيف، بحد مذلة، فيه كلاليب وخطاطيب، على جسر على جهنم، من الناس من يمر عليه كالبرق. يا رب اجعلنا منهم يا رب. طلق، ومنهم من يمر كالرعد والجواد، كل على قدر عمله. انت سريع في الدنيا في الطاعة، سريع في الخير، هتمر زي البرق. طيب انت بطيء في الدنيا للطاعة، بتسمع الفجر وتكسل وتنام بطيء، يوم القيامة هتبقى بطيء على السرعة. والسابقون السابقون، قال أهل التفسير: السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. سريع تبقى سريع، بطيئة تبقى بطيئة. بعد الصراط القنطرة. طبعا الصراط الكافر أول ما بيحط رجله تخطفه الكلاليب والخطاطيب في جهنم 70 سنة إلى قعر جهنم. لما يوصل للقعر 70 سنة يا رب سلم. بعد الصراط القنطرة. بس مين اللي في القنطرة؟ أهل الإيمان. ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. فيهم مشحنة بين علاء والأستاذ، ربنا يصفي المشحنة اللي بينهم عشان يدخل الجنة. إيه؟ القلوب ما فيش فيها شيء، لأن أهل الجنة منزهون عن الغل والحسد والحقد والكراهية. اللهم اجعلنا منها يا رب. ثم يدخل أهل الجنة الجنة. اللهم اجعلنا منها الجنة. قلت من المشاهد دي كلها، شوف كل ده في طول يوم القيامة 50,000 سنة. من ضمن المشاهد دي مشهد اسمه مشهد الميزان. الميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. هذا الميزان يا عباد الله ميزان حقيقي، ميزان حقيقي، كما أجمع أهل السنة على أن الميزان حقيقي. جاء في القرآن قال تعالى: فمن ثقلت، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وفي السنة شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيبين سعة الميزان، يقول كما عند الحاكم في المستدرك. وحصل الشيخ الألباني من حديث سلمان رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وضع فيه السماوات والأرض لوسعهما. يعني الميزان أوسع من السماء والأرض، لا يعلم سعة الميزان إلا الله. شوف وسعته، لو وضع فيه السماوات والأرض لوسعهما. هذا الميزان يا عباد الله له كفتان ولسان، كما نقل صاحب متن لمعة الاعتقاد، قال لك له كفتان يزن الله عز وجل في كفة حسنات العبد وفي كفة الأخرى سيئات العبد. أولا، هل الميزان يوم القيامة ميزان واحد أم موازين؟ ذهب فريق من أهل العلم فقالوا: بل هي موازين، واستدلوا بقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال بس هي موازين مش ميزان واحد، يعني كل واحد له ميزان. أنا ليا ميزان، والأستاذ له ميزان، والأستاذ له ميزان، والأستاذة ليها ميزان. ده فريق من أهل العلم. فريق آخر قال: هو ميزان واحد يوم القيامة يزن الله عز وجل فيه لجميع الخلائق أعمالهم. أمال إيه؟ قول الله عز وجل: ونضع الموازين، ألا ده تعدد الأعمال والصحف. يعني ربنا بيضع الموازين اللي هي الأعمال والأشخاص، تعدد الأعمال والصحف والأشخاص. يبقى الميزان ثابت أهو بالقرآن والسنة والإجماع لأهل السنة والجماعة. طيب ما هو الذي سيوزن في الميزان يوم القيامة؟ إيه اللي يوزن؟ إيه اللي يوزن يوم القيامة؟ اعلم يا عبد الله رحمني الله وإياك بأن أهل العلم اختلفوا على الذي سيوزن في الميزان يوم القيامة على 4 أقوال. فريق، ركز معايا كده، قال: الذي سيوزن يوم القيامة في الميزان أعمال العبد، الأعمال نفسها، يعني الصلاة تتحط والصيام يتحط والزكاة والذكر وقراءة القرآن. واستدلوا بالحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ها، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وإيه؟ وبحمد. قولوا سبحان الله العظيم وقولوا سبحان الله وبحمد. يبقى قالوا لا يتوزن يوم القيامة الأعمال، والدليل هو ده فريق. القول الثاني فريق من أهل العلم قال الذي سيوزن يوم القيامة في الميزان الثواب نفسه، الحسنات نفسها والسيئات. واستدلوا بالحديث الذي جاء عند مسلم من حديث أبي أمامة البهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهروين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني الصحرة. قال الترمذي وعند أهل العلم أن ثواب هذه الأعمال هو الذي سيوضع في الميزان. يبقى ده القول الثاني. يبقى في قول قال الأعمال نفسها، قول قال لا لا يوزن الثواب نفسه. قول الثالث قال الذي سيوضع في الميزان يوم القيامة، خد بالك، الشخص نفسه. واستدلوا بقول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واستدلوا بالحديث الذي جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يوزن عند الله جناح بعوضة. يا الله، يبقى رجل كان طويل وعريض وفاحل يتحط في الميزان ما يشاوش ايه؟ جناح بعوضة، ناموسي، ملوش وزن، ملوش قيمة، ما عملش أعمال. واستدل أيضا صاحب هذا القول القول الثالث بأن الشخص الذي سيضع في الميزان، استدلوا بحديث ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني قالوا صعد ابن مسعود ذات يوم على شجر الأراق، شجرة بتاخد منها السواك، ليقطع سواكا، فكانت هناك رياح، هذه الرياح تطايرت منها ثوب ابن مسعود فظهرت قدماه، وكانت قدماه دقيقة، كان رفيع أوي، فجعل الصحابة يضحكون من دقة ساقه. بصوا عليه واقف على الشجرة كده أو متعلق في الشجرة، قعدوا يضحكوا. ليه؟ رجليه ضعيفة، رجليه نحيفة، رفيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ أنتوا تضحكوا ليه؟ قالوا نضحك من دقة ساقه يا رسول الله. هتصلي عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يبقى رجلين ابن مسعود هتبقى أثقل من جبل أحد. العلماء قال لك بس نستنبط من هذا الحديث أن الذي سيوزن في الميزان يوم القيامة العبد نفسه. يبقى العبد لو كان مؤمن ورفيع هيوزن هيجيب يوم القيامة، والعبد لو كان كافر وفاجر وطويل وعريض وملحم مش هيوزن ولا هيجيب يوم القيامة. صلى على الحبيب. القول الرابع قالوا الذي سيوضع في كفتي الميزان يوم القيامة الكتب، الصحائف، صحائف الأعمال نفسها. ما رب العباد موكل عليك ملكين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى رقيب وعتيد ملكان شغالين تسجيل عليك، بيسجلوا بيسجلوا عليك كتب للسجلات. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. انت مراقب، انت متراقب، خد بالك الملائكة شايفاك وانت بتعمل الحرام وقاعدة تسجل عليك اللي انت بتعمله واللي انت بتقوله. انتبه يا عبد الله. فالعلماء قالوا بس اللي هيوضع يوم القيامة السجلات. ما انت تاخد الكتاب باليمين او بالشمال، هتروح عند ربنا يحاسبك بعد الحساب، هتطلع على الميزان الكتب دي تتحط، كتب فيها حسناتك وكتب فيها سيئاتك. واستدل صاحب هذا الفريق بحديث اسمع يا من توحد الله، حديث جاء عند الترمذي وصحيح الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ليه بتتخيل ان عبد هيجي هيقف قدام ربنا؟ حوار بديع، حوار رهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينشر الله عز وجل له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. تخيل واحد من أمة النبي محمد، أظن هو هذا الرجل، له ذنوب كثيرة لكن تاب منها قبل أن يموت ومات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده ظن. ربنا ينشر له السجلات 99، خد بالك، وكل سجل يعني بيفتح الكتاب كده سجل، كل سجل مد البصر، يعني هيبص في السجل لآخر ما تجيب عينه الكتاب. وخد بالك يوم القيامة ما فيش نظره ضعيف ونظره 6/12 و3/6 ولا 0/6، لا، فبصرك اليوم حديد، هيشوف أحسن من سواق القطر سكة حديد، هيجيب لآخر الكتاب ويبص بقى في 99 سجل، يقلب ويفر، يلاقي بلاوي، يلاقي ذنوب، يلاقي معاصي، يلاقي إجرام، يا الله. يبقى ايه؟ خد بالك بقى ان الله تعالى سيخلص رجلا من امتي يوم القيامه، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. اسمع، ثم يقول الله: عبدي، يا والله توجع، عبدي، اتنكر من هذا شيء؟ تنكر حاجه؟ انت بصيت وقرات، تنكر حاجه؟ في حاجه تنكرها؟ ما هو عمل. فيقول: لا يا رب، ما انكرش. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ الملائكة اللي كانوا بيكتبوا دول ظلموك يا عبدي؟ فيقول: لا يا رب، ما ظلمونيش، كل اللي متكتب حصل، كل اللي مكتوب حصل. شوف رب العباد يقول ايه؟ ألك عذر؟ كان لك عذر وانت بتعصيني؟ كان لك عذر وانت راح تسرق؟ كان لك عذر وانت راح تزني؟ كان لك عذر وانت بتشتم الناس؟ كان لك عذر وانت شغال ظلم؟ كان لك عذر وانت قاعد على القهوه مش عايز تيجي تصلي؟ ألك عذر؟ ألك عذر يا عبدي؟ فيقول: لا يا رب، ماليش عذر. فيخرج الله عز وجل له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف العبد يقول له: يا رب، ما هذه البطاقة؟ فيقول الله عز وجل له: احضر وزنك يا عبد، احضر الوزن بتاعك يا عبد. فيقول: يا رب، وماذا تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل له: احضر وزنك يا عبدي، فإنك اليوم لا تظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. وحد الله، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، العلماء بيقولوا بس يبقى اللي هيوزن يوم القيامة الايه؟ الصحائف. الراجح ايه؟ هل لا يوزن الصحائف ولا الانسان ولا الاعمال ولا الثواب؟ الحافظ ابن احمد الحكمي صاحب كتاب معارج القبول وكتاب نافع ومفيد في العقيده، قال: الذي سيوزن يوم القيامه ويوضع في الميزان يوم القيامه الكل، الانسان بصحائفه باعماله، الكل هيتوزن، كله هيتوزن يوم القيامه، هيتحط الانسان بصحائفه باعماله في الميزان، واذا كان صالحا رجحت حسناته. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا الله، حبة من خردل هتتوزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هتقف يا عبد الله أمام الميزان، وتقف بين كفتي الميزان، وتبلغ ب بك الروح الى الحلقوم، هتبقى في هلع وفزع وضربات القلب سريعه، ويا ترى كفه الحسنات اللي هتوزن هتوزن ولا كفه السيئات؟ ما رب العالمين ايه؟ فاما من ثقلت موازينه، يا رب اجعلنا منهم يا رب، فهو في عيشه راضيه، واما من خفت موازينه فامه هاويه، وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. قال تعالى سوره الاعراف: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. المفلحون فلح، نجح، فاز، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هي دي الخسارة الحقيقية، إن الإنسان يخسر نفسه يتعذب يوم القيامة. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بسورة الأعراف، تعالى سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم الميزان بتاعه فالح، واللي بيخف الميزان بتاعه خاب وخسر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، اسمع: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقف بين كفتي الميزان، واقف كده بين الكفتين، اسمع، فإذا ثقلت موازينه ينادي ملك نداء يسمن الخلائق: ثقلت موازين فلان ابن فلان، سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. يا الله، كل الناس هيسمعوا اسمك، فلان ابن فلان خلاص فاز، نجح نجح، عدى، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ونعوذ بالله من الفضيحة. قال أنس: وإذا خفت الموازين ينادي الملك نداء يسمع الخلائق: شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل اليمين، اللهم اجعلنا ممن ثقلت موازينه يا رب العالمين. طيب، ما هي الأعمال التي تثقل الميزان؟ نختم بها حتى لا نطيل. طب طالما بقى الميزان يا إما بيتقل يا إما بيخف، أنا عايز ميزاني يتقل، أعمل إيه؟ أولا يا عبد الله، افعل كل الطاعات والأعمال الصالحة لأنك تساب عليها وتوزن بها يوم القيامة فتثقل ميزانك فيكون الفلاح. وهناك أعمال خصصت أو جاءت فيها أحاديث صريحة صحيحة على أنها سبب في تثقيل الميزان يوم القيامة. يعني الأعمال دي بالذات تركز عليها. احنا نعمل الصالحات كلها بس الأعمال دي بالذات ركز عليها، تقل منها شوية لأن هي اللي بتقل الميزان يوم القيامة. أول عمل كثرة الذكر، اذكر ربنا كتير وخاصة التسبيح والتحميد، تقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده وتقول الحمد لله. قال رسول الله، والحديث عند البخاري ومسلم، هو ده آخر حديث عند البخاري، من حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. اثنين، عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. قال شراح الحديث: يعني كلمة الحمد لله تملأ الميزان حسنات يوم القيامة، تثقل الميزان يوم القيامة. قال النبي: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني قال لك تملأ حسنات ما بين السماء والأرض. ولذلك عند الحاكم في المستدرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماء والأرض لوسعهما. يعني حسنات مثل السماء والأرض. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن هذا؟ إيه الحسنات اللي تملى السماء والأرض دي حطتها لمين؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى أول حاجة إيه؟ ذكر الله، وخاصة التسبيح والتحميد، تثقل الميزان يوم القيامة. اثنين، من الأشياء التي تثقل الميزان يوم القيامة حسن الخلق، ودي احنا محتاجينها قوي يا جماعة والله. الأدب، الاحترام، مكارم الأخلاق، الصبر، الجود، الأمانة، القرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والترمذي وصحيح الألباني، من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم، عفوا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. تخيل واحد محترم مع الناس، كريم مع الناس، صبور مع الناس، بيعفو عن الناس، الناس كلها بتحبه، الناس بتقول عليه رجل مؤدب حسن الخلق، ده هيبقى يوم القيامة سبب في تثقيل ميزانه وكفة حسناته. تجهيز المجاهدين في سبيل الله، عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده إلا كان، اسمع، ريو وروسه وبوله وبوله وطعامه حسنات في ميزانه يوم القيامة. كثرة قراءة القرآن، الحرف الواحد بعشر حسنات، حسنات تتحط في ميزان يوم القيامة. لو عملت لنفسك ورد يومي مئات بل آلاف بل ملايين الحسنات من القرآن. ده انت لما تختم القرآن كل 15 يوم مرة، تقرأ كل يوم جزئين، أكثر من 3 مليون حسنة. دي تثقل الميزان يوم القيامة بالحسنات. فعليك يا عبد الله أن تسعى في الطاعات والأعمال الصالحة من أجل أن تنال ثقل الميزان يوم القيامة بالأعمال الصالحة. عايز ربنا يتقل ميزانك يوم القيامة، اوزن أعمالك في الدنيا قبل الآخرة، خدها مني. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اوزن أعمال. تعالى النهاردة بالليل، الصلاة عملت فيها ايه؟ 5 فروض. قرأت القرآن، قرأت ايه النهاردة؟ ذكرت ربنا قد ايه النهاردة؟ طب عملت ذنوب ايه النهاردة؟ اوزن أعمالك، خلي عندك ميزان الحساب، حاسب نفسك. لما توزن أعمالك وتحاسب نفسك هتفرق معاك كتير، هتزيد في الطاعة، بعد كده هتكف عن المعصية. أسأل الله عز وجل أن يجعل وإياكم من المفلحين، من الفائزين، كما سأل تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة التي جلستموها لتسمعوا قال الله وقال رسول الله، أسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم، وتكون سببا في ثقل موازينكم يوم القيامة، وتكون سببا في دخولكم الجنة. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.